هناك بعض الناس يقولون ان الحساب الفلكي وعلم الفلك اصبح يقينيا وليس غيبيا، ويستدلون باوقات الصلاة التي في النتيجة انها يقينية. الحقيقة ان هناك اجزاء من علم الفلك، او بالنسبة لحساب الاوقات هناك اجزاء يمكن الوصول اليها بالقطع، وهناك اجزاء ليست كذلك، وهذا ايضا موجود في رؤية الهلال. هناك ما يمكن الجزم به بانه قطعي، وهذا انما يجزم به يعني الحساب اهل الخبرة في ذلك، يعني ان الذي يمكن حسابه هو موعد مفارقة قرص الشمس لقرص القمر، وهو الذي يسمونه ميلاد الهلال، لانه اصلا ميلاد وجود الهلال مبني على مفارقة قرص الشمس لقرص القمر عند استوائهما مع عين الناظر، استواء مركز قرص الشمس مع مركز قرص القمر وعين الناظر وعين الانسان على الارض. هذه اللحظة المفارقة هي يمكن حسابها فعلا. اما زاوية الرؤية فهي فعلا امر ظني محتمل، مثل توقيت الفجر اللي يمكن ضبطه في النتيجة من اوقات الصلاة الشروق والغروب والظهر والعصر. اما الفجر والعشاء فلانها تقديرية فلذلك هناك تفاوت. كذلك مسألة قوس الرؤية، يعني بعد زاوية قد ايه من مفارقة مركز قرص الشمس لمركز قرص القمر يمكن ان يرى الهلال، هذه مسألة لا يقطع بها الحساب، ولا يمكن ان يقال ان بعد 4 درجات او 8 درجات. بلا شك انها اذا الزاويه كانت كبيره كان ذلك ادعى الى الرؤيه، لكن يمكن ان تكون الزاويه كبيره ولا يرى، ويمكن ان تكون صغيره ويرى. فمساله تحديدها ب 12 مثلا او 8 امر غير متفق عليه، ومن يعرف ذلك يعرف ان الحساب ليسوا متفقين على هذا، فضلا ان يكون يقينيا انه اذا كان اقل من 8 مش هيتشاف، لا هذا ليس بصحيح، او انه اذا كان اكثر من 8 من 12 سوف يرى، لان الزاويه زي ما قلنا اللي بين مركز قرص الشمس ومركز قرص القمر وعين الناظر الزاويه تكبر لغايه ما تبقى 180 درجه في البدر مثلا، وتبقى صفر عند الايه المحاق اللي هي الاثنين بيكونوا مع بعض بالظبط اول ما يبدا يغادروا ولو بدرجه واحده، دي اللحظه التي تحسب انها ميلاد الهلال. فهذا الامر بلا شك متفاوت، فهناك اجزاء يمكن ان توصف بانها قطعيه واجزاء ليست قطعيه.